أمرنا جميعا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والأعمدة شرع نختلف فيها كثيرا في أركان الإسلام: الصيام والصلاة والصيام والزكاة والحج. إذا لم تكن هذه الأركان الأربعة وهذا الأساس على تقويم اليقين انهدم العلاج. فينبغي أن نتعلم كيف نحسن صيامنا وكيف نحسن صلاتنا. يقول علماؤنا: تعلموا الصلاة والطهارة والصيام على المكلف فرض عين، وهو من المعلوم يقين بالضرورة أن لا يجعل الدائم على الإنسان جهله. كثير من الناس لا يعرف أحكام الصلاة وأحكام الصيام، شيء واضح في المعلوم هذا يستخدمه شيخنا صار هذا الوقت ماذا يصنع؟ كان ينبغي عليك أن تجلس في هذه المجالس وأن تتعلم أحكام الصيام، وأن تتعلم أحكام المشي الصحيح والوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة. لن نطيل عليك، سيكون عندنا تفصيل ثم بعد ذلك نفتح المجال لأحكام أخرى. الصيام الصيام، الصيام هو الإنسان، فطرة الإنسان. كما قال الشاعر: خير صيام وخير خير صلاة تحت الحاجات وخير ذلك كله. فالإنسان عن إنسان مكلف عن سائر المفضلات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قربة لله، هذا مسلم. إذن إنسان فهو إنسان مخصوص في وقت مخصوص. الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والصيام يكون في شهر رمضان، لا صيام واجب شرعا الا صيام رمضان، الا ما اوجب الانسان على نفسه كان يكره ايضا او يفعل ما يوجب عليه كفاره واجبه بالصيام فهذا شيء. اما الصيام واجب ليس عليه صيام واجب شرعا الا صيام رمضان. صيام رمضان شهر واحد يكمل رؤيه من رؤيه الهلال ويقضي برؤيه الهلال، يكمل رؤيه فوق مسلم واحد كما صح في ذلك الاحد. فدوام الاله رجل، وقال بعض العلماء حتى لو كان واحد، لكن احاديث كلها على الجميع المجلده هم الذين كانوا في عصر السلف هم الذين يكتبون ويعلمون ويتعلمون ويتواصلون. فرأى هلال رمضان وجب الصيام، ووجوب الصيام يكون على الجميع. طبعا على خلاف بين العلماء في اتحاد القاضي والإعلامية، احنا الذي علمنا انه يعلم الناس حتى وهي تعلم. ثبت الشهر كيف نصوم. الصيام واجب على المكلف. من هو المكلف بالصيام؟ المكلف هو كل انسان مسلم. الصيام عبادة، والعبادة لا تصح إلا بمسلم. فكيف لا يجب عليه أو لا يجب عليه صيام؟ قال الله تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك. فالصيام واجب على المسلم. فإن كان كافرا ثم أسلم لا يجب عليه ما سبق، وإنما يجب عليه ما ثبت إن كان مسلما. فإن أسلم إن شاء الله يستلم مثلا الإنسان في الآن الثقل وكل يوم معه عن ستة أسلم، يمسي سائر النهار ثم يصوم من غده، يصوم من غده ويستلم. فهو السابقة ليس عليه واجب أن يفرض فيها. طب إنسان مسلم ولم يكن يصوم يجب عليه أن يقضي صيام، يجب عليه أن يقضي صيام. إلى هذا القول الحلال والوعي في عقلية يعني ذلك الصلاة وذلك الصيام أنه في الركعة كذا، والراجح عند جمهور العلماء أنه لا يجب عليه القضاء ولا هذا الأمر في الصلاة. إذا المسلم البالغ، المسلم البالغ، البالغ هو الذي يجب عليه وجوبا شرعيا الصيام، وهو الذي من أمر بالإجابة. الاجتماع للرجل وليد المحل للمرأة، لكن ذلك لا يعني أن من نافذ البلوغ أو قارنه أو ميز أنه لا يفضل بالصيام يتعوده ويستطيع قياسا على الصلاة. قال بعض أهل العلم أصحيح الله تعالى أن الطفلة التي بلغت الميز أو قارنها العشرة من عشرة كان يعود الصيام يعود الصيام قبل رمضان ولا يشق عليه، خاصة أن هذه الأيام شديدة، يعني تفرض على الطفل والله من سبع سنوات أو سنوات أن يصوم، إذا كان على الشهرين صيام كافرا ومعاقبه أو يوقفه أو كذا، لا إذا أردت أنه سيكون به الصيام فلا يشق، لأنه يوقف فقط شهرا. يعود صيام ست يوم، ثلاث أربع يوم، يوم يعني حتى يدين الله عز وجل أن الاهتمام بالصيام هي التهلكة. فإن كان يستطيع الصيام وجب على والده أو على والده أو على من يقوم على شأنه أن يعوض الصيام. قد تصدق عليه قضاء الله. فالبالغ يجب عليه الصيام. المسلم البالغ العاقل، العاقل سواء كان ذلك طبعا يشترط الخوف انه بعد البلوغ، لان العقل ضده الجنون، والجنون قد يكون متخطى وقد يكون تارك، صلى الله عليه وسلم. فالجنون جنون متخطى لا يتوضا باحكام الشرع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ومن اخطا ومن اعتدى فهو السيف المستقبل عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم يدع العاقل وشرابه وشهوته من نشأه، فدل ذلك على ان هذا يحتاج الى اراده والمسؤول لا يراده. وايضا عن النهي حتى يفيق وعن المسؤول حتى يصحو كما ذكر بعض الناس. الان الانسان يجب يجرم او يخطف او يغنى عليه مقابل هذه الصور التي تشتغل في المستشفيات في بعض الناس في ميمونه ساعات ايام لا علم. الإنسان دخل في مجموعة قبل دخول رمضان إلى أن ذهب رمضان ليس عليه صيام وليس عليه فدية. أدرك بداية رمضان ثم أدركته ميمونة متقطعة يوم واثنين ثلاثة. أهل العلم يقولون أنه إذا أدرك بداية الشهر ثم أدرك فقد أفاض به وبعضهم كل يوم عباده شرطه، فإن جلنا في الصباح إلى الإسلام أو أغمي عليه بخفض من الصباح إلى الإسلام كافر أو كفار، فإن أخر بعض اليوم فهو خاطئ فيه، ولكن الله تعالى أعلم أنه يمضي في أثار الإصلاح، وإن شاء فليهدى عنه كما قال الله تعالى وعن الذين يطلبونه فكر الطعام والسكين. ايضا من شروط المكلف ان يكون مقيما، فالمسافر لا يجب عليه الصيام على الفور والضرر، يفرض الصيام لكنه لا يجب عليه الفور، فانت اذا سافرت قال الله تعالى ان كان يكون مريضا او على سفر فعندك من ايام اخرى. الانسان مسافر وله احكام كثيره، نمر على بعضها سريعا. المسافر لا يعتبر السفر سفرا الا اذا كان سفرا مبيحا بالفصل والفطر وهو قرابه لها تذكره، لقد ذلك لا يعتبر صيانا او لا يعتبر سفرا مبيحا بالفصل. فان اراد انسان ان يسافر يجوز له الصيام ويجوز له الفطر، ولكن الافضل الفطر استيعاب في حكم الله وعلى الصيام الافضل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ليس من الباب الصيام في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خارجا في سفر فسأل الناس قال هي رخصة من الله فقبلوها فمن أفطر فحسن ومن صام فلا إثم عليه، من صام فلا إثم عليه، يعني كان يقول الأفضل أن تفطر لكن إذا صمت فلا بأس فلا إثم عليك، ولذلك قال أهل العلم يكره الصيام في السفر. على الصواب. متى يكون الصواب اذا اراد ان يسافر؟ قالوا يسافر اذا سافر تجاوز الاعراب، يعني وصل الى طريق المطاف ثم انقل انتهى جده وكبر. في حديث وصف الخفاري رضي الله عنه وارضاه لما كان المطاف بمصر فخرج فلما جاوز الاعراب نادى له معاذ فقال فاراد ان يكفر قال له الاعراب لا تلقى لك ترى ولا سنه للقاسم صلى الله عليه وسلم. فقال عن ذلك انه اذا جاوز الاعراب جاز له ان لا يكون بيته. وهذا ايضا في سعته لما جمع له الصدق. طيب انسان شاف ثم جاء بعد مثلا العصر وصل الليل هل يمسك ام يجوز له ان يفطر؟ انا صاحب قولين الان انه يمسك سائر. السبب انه اصبح مقيم وهذا هو قوله. وإن كان قال لا يعني يجوز أن يقول لأنه لم يجمع الابتداء فالراجع والله أعلم أنه يمسي سادة أنها مقيمة. قال ابن علي قال على إقامة الصيام إن كان لا يقدم على الصيام بمرض أو بكبر أو بالنظر المبدع الحالة أو بمريض أو غير ذلك الصيام على الفور وفي كل واحد منهم حكم. فالمريض اذا كان المريض طبعا سبق عند الامتياز فقط لما يصح يصوم. طب ما هو الفور المبيح في الفطر؟ طبعا تجد الفقهاء اللي كانوا في هذه الكلمة حقيقة ان هذه الوصل والوصل انما تعطى بوجهها. فالفطر في اربع اعمال ثلاثه للمرض هو المرض. إن الذي يفطر أو يتأخر ظهره وشفاؤه بالصيام أو المرض الذي لا يستطيع الإنسان أن يتناول معه طبيعته أو المرض الذي قد يتأخر ظهره بالصيام. أمر الله واحد مثلا في عين الجرح بسيطة وذكر بني عبد الله الصحابة رضي الله عنه أفطار في غصب لكن هذا يراد به أو يحمل على المرض الشديد. أعتقد أن الأمراض الخلاص ليست كلها على سبيل واحد. فإذا أفطر فعليه أن يصومه من غيره، وإن كان رضا مرضا مسلما لا يرجى شفاءه يخرج عنه يخرج من ذلك إن كان له مال فدية الصيام. وعلى الذين يطلقونه فدية الطعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هي ليست من السلطان وانما هي في بداية الاسلام تحديدا في الدين. كان الانسان الذي يعصو عليه الصيام كان يستطيعه كان يجوز له ان يجوز. ثم لما نزل الشيء الذي انشر هذا السلطان نسبه قال ابن عباس رضي الله عنه وعلى الذين يطلقونه فدية الطعام مسكين اي على الذين يطلقونه بمشقة بالغة فقد لا يستطيعون الصيام فدية. قال هي ليست مسوقة هي الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لا تستطيع الصيام تفدي عن كل يوم الطعام مسكين وهي في الحامل والمرضع. الحامل والمرضع اذا خاف على نفسهما وعلى والديهما. في المرأة الحامل والمقتل يجوز لها إذا خشيت على نفسها أن تفطر. يجوز لها إذا خشيت على نفسها أن تفطر ثم تقضيه من غير مرأة. وإن خشيت على ولدها بس يعني خشيت أن يجيب بابا ولا فلا يشرب فلا يقدر الطفل أو إذا كانت لابد من هذا فخشيت على ولد واحد فإنها تفطر وتقضي وعلى ولي الولد أن يدفع فدية عن كل يوم تفطر. فإن خافت على نفسها وعلى ولدها تفطر وليس عليها فدية وتقضي من بعد مرضى على سبيل الله عنها كما يرجع والله تعالى. أيضا قلنا العجوز الكريم والمرأة فالمرأة إذا عرضت نفسها فإنها تمتلك وجوبا شرعيا غير الصيام، وذلك في مورد حديث عائشة بن الخال قال: أليس إحدى منا صلاتها وصيامها أيام عمرها وذلك نفس فيها؟ فالحديث مشهور عظيم. فيجب على المرأة أن تفطر إذا كانت في عمر الشرعي بحيض أو نفس. وهنا أحكام المسائل مهمة جدا نحكمها إلى زوجاتنا وإلى أبنائنا. المرأة كانت صائمة ثم حارت، يجب عليها أن تفطر. طيب كانت حارة مفطرة ثم أمرت، إذا أمرت بعد أن تفطر فلا بأس، لا إشكال. وإذا طهرت في أثناء النهار فإنه يجب عليها أن تمسك سالم النهار، تمسك سالم النهار كما تحفظ ذلك النهار. طيب، امرأة حائض أو نفساء طهرت قبل أن تفضل شروط الشهر أو قبل أداء الفجر، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ ولم تغتسل إلا بعد شروط الشمس، لا شيء عليه، لا يشترط الغسل بصحة الصيام، لا يشترط الغسل بصحة الصيام، وهذا حكم في الجماعة، رجل جمع في ليلة رمضان ثم أصبح وقد أذن الفجر، ثم اغتسل بعد الفجر، بعد ذلك الفجر، يصح كما يصح؟ يصح صيام، يصح صيام، وكذلك المرأة يصح صيام. الإنسان يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتعلق أداء الوداد من سحور فإنه قد بذلك، وفي رواية: لا يتعلق إلى أداء الوداد من سحور فإن ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل منه. وفي رواية أخرى: فإذا أتى الفجر فكن ناسيا. ما معنى الحديث؟ أنه إذا أذن الفجر فعلا ذلك أداء الإنسان وأداء الفجر، أداء الإنسان أن فقط تدريك المقربة أداء الفجر، تؤكل تشتغل تطلع تروحك تاكل تنعم في كل حال. فإذا أتى الفجر الذي الصلاة خرج من الأمر وجب عليك الإنسان. وجمع عليك الإنسان. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى ذلك. الآن الإنسان قام سمع الأذان وفرج الساعة، حضرنا إلى درجات الإنسان، قبل أن يقول الساعة مثلا أربعة إلا سبع دقائق، ثلاث ساعات فقط، كل الأيام من الساعة كذا، ثم كم شيء؟ عليه الصلاة والسلام، لم يعمل فيه، بس كان فيه، غلب على ربه، تحرى، لكنه غلب على ربه من فجر السماء، لا زال اسمه هو أداء، الإنسان ليس أداء الفجر، يجب صومه ولا شيء عليه، ليه؟ لأن الأصل قضاء الليل، وقال علماؤنا أن يقيم درجة الشرك، فليقيم قضاء الليل، ولا حرام ولا غضب، لا غضب على الرب انه هذا الفجر، لكن لو انعكس نصوص الله يعني هو صايم، غلب على الرب انه هو الغلب الاعلى، سمع اشي صوت الله خارج ربنا هذا اداء المغرب فاكل وشرب، ثم ما لبث بعد دقيقه انه لا يدل الغرب، ما يقول افطر ذلك اليوم عليه الفطار وهو ليس بذلك. وهو ليس بذلك قصدا ليه؟ لأن الأصل بقاء النهار، والشك كان في الليل واليقين كان في الشك. طيب، وأنا أذكر مسألة مهمة، أن بعض أخبار الله اللي يكرمهم ذلك منهم، يأتي بالفجر ويغلق ويشرب، ويغلق ويشرب، يعني كل أفلام السلام أو الأفلام شو اسمه، خلينا يوكل كمان خمس دقائق وعشر دقائق، هذا لا يجوز. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضبط الأذان، ضبط إسلام الأذان، إن كان عالما بالفجر فعلى العلم كذا يمر له غير ذلك أبدا، لا شيء عليه. استطاع عهدا فلد او تقطع فجاءت كل ذلك على ان الذي استخدم ذلك انه ليس بمطلق وكان يعني هو تحديد مطلقه احنا جينا اعمل ايضا من المفترض كذلك كل ما يدخل في حكم او في معنى الادويه المطلقه مجرد لا تنتج المطلقه مثل تبن الاسفلين مثلا تبن الانتفاض الحيوي او تبن المسكن او اخذ كميات الدم هذا كله واخذ الامتحان هذا كله غير مفضل في الواقع والله تعالى في الخطوات كثير لازم تسوي في الخطوات المسلمه من هذا الخطوات المسلمه كثير الناس ليس لها خطوه الامن بالاتفاق فقط خطوه الامن بالاتفاق فقط خطوه العلم اختلف يا علماء بعضهم يقول وجب اثرها بحقه وجب ان يقضي ذلك يوصي سيدنا الله يقضي ذلك وبعضهم يرى خطوه العلم كفر خطوه العلم كفر الارجح الله تعالى اعلم ان خطوه العلم يقاس على الامتحان يقاس على الامتحان وانها غير مقبوله واما ما احتج به بعض اهل العلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امتحان الواضح وقال من يتقي الصائم هذا حديث ضعيف وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامتحان الكثير كان في الفعل صلى الله عليه وسلم كثيرا رسول الصائم وكثير من الصحابه رووا هذا الامر فالكل يقول له انه يوجد فتره في قتل الامتحان ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضي ولم يرضي شيئا لم يكن به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الاحتجاج الاحتجاج في نهار رمضان الواضح انه مفضل بقول صلى الله عليه وسلم رواه اكثر من عشره من الصحابه افضل حاجه وهو معشوق افضل حاجه وهذا الحديث يقال له صلى الله عليه وسلم كان يحتج وهو صائم فهذا يحمل على امرين الامر الاول ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحجاب له قبل الغروب فكان او روي عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتجب وهو صائم او انه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وعند اهل العلم اذا تعارض قول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه بحاجه فبحاجه وروي الرسول صلى الله عليه وسلم يحتجب وهو صائم هذا فعل هذا قول فاذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل قدم القول على الفعل القول أعظم من الفعل ويحمل الفعل على النصوص ويحمل القول على الفعل. أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي يعني نلفت إلى أبناء بها اللي هي سنن الصيام السنن والمستحبات الصيام من ذلك تعجيل الفطر والأخير السحور تعجيل الفطر ماذا يعني؟ أنه أول ليلة تفطر وطبعا السنة الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على وضوء فإن لم يجد فعلى بلا وضوء فإن لم يجد فعلى لا هي السنة أن يعجل الفطر في أول ليلة طبعا التعجيل في أول ليلة وأن يكون بشيء طيب طاهر من الأرض شيء فتى به التمر الطلوع والتمر الفتى فإن يجد ذلك نفسك سنة قبل أما ما يفعله البعض إنه أول ما نزل الظهر نزل على فنجان قهوة أو على سيجارة أو كذا هذا فور على نفسه فور على نفسه فهذه السنة العظيمة صلى الله عليه وسلم أن يعافي من الدنيا بهذه الآفة من هذه الآفة آمنا أيضا من السنة تغيير السحور كشف السحور قبل ان تجد ان صحه الانسان وللاسف الشديد ان بعض الناس في صحه الساعه 11 12 واحد اثنين ثم ينام فيبدا السنه السحور وبعضهم ينام عند الصلاه الفجر لا اذا صليت العشاء والقاضي مستصرتها على السماء وعلى الأشياء كده يعني. ثم استدل قبل الفجر فتسحرنا بفضل الله عز وجل لنا أن نتسحر عليه ثم انطلقت إلى الصلاة. وأيضا السنن الاستزادة من الطاعات في نهار رمضان قراءة القرآن والصدقة والذكر مما تأكلها من أبواب الخير. وأيضا تفطير الصائمين أيضا أفضل الطاعة التي انقضى بها العبد إلى الله عز وجل فذلك من أجل الصلاة. أيضا من السنن والمستحبات الدعاء عند الفطر قبل الفطر بقليل وعند الأذان الصائم دعوة مستجابة عند الفطر. فالذي تعس على هذه الدعوة المستجابة ويجعل منها حظا لعقول المسلمين وخاصة الإخوان المستضعفين في مشارق الأرض وغيرها ممن حلل في سوريا وفلسطين والعراق ومصر في كثير أو في كل الدول الإسلام نسأل الله العافية والسلامة وأعطانا لأنفسنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهل الحج والحمد للمسلمين أننا بدعوة مستجابة ويؤمن ويؤمن عليها بذلك فجعلنا تنفع ما يكون ولا تضغط على انفسكم بالدعاء لا تقلوا على انفسكم بالدعاء. نسأل الله العافية وفي الأشخاص أن ينفعنا بما أحببنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما سبحانه وأن يجعل هذا الشخص خيرا في يوم مبارك علي وعلى المسلمين وأن يعينني على الصيام وعلى القيام وعلى حفظ البصر وحفظ اللسان وأن يعفو عنا وعن ذرياتنا بمتابعة هذه الفضائيات المشروعة في الأسئلة المفسدة وأن يسلم لنا ورقنا الله وأن يسلم لنا غير الله وأن يتسلمه منا تعالى غير أنفسا سلاما تماما ويعني كما وصف في بيننا في إخلاق هذه الفضائيات وحفظ أزواجنا وأبنائنا وبناتنا كشف هذا الجهاز الخبير. فأهل الكوفي يعني ما ترك خيرا إلا نزع الله شأنه إذا نزع الله شأنه هذا وجهه الشرعي أخي المسلم. فإن الله عز وجل يعني قال يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يسأل الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وأيضا تتجنب ما ينقص الأجر من الغيبة والنميمة وشهادة الزور. قال صلى الله عليه وسلم من بدا يرفع الزور على الدين فليس لله حاجة في الغيبة طعاما وشرابا. فنحرص على أن نحفظ جوامعنا في رضا الله. قال بعض السلف كنا لا نعلم أن نمسك عن الطعام والشراب في الصلاة وإنما الذي مسك الذي أمسك بجوانبه ذلك هو الصائم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا خيركم وأن يبارك فيمن أقام هذا المسجد ودعا لهذا الدرس وحرص عليه ومن حمل هذا العلم ونقله إلى أهل بيته ولم دعوة مستجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طوى الله وجه الخير سمع القائل فوعاه من ابتدأ كما سمعنا فربما ابتدأ منه أو عن الإسلام وربما عن الفقه إلى أن هو التوفيق. فقال إلا وإياكم ويؤمن له به خيرا فرحكم به. وإن كان ذلك بعض الأسئلة أستدعي فيها بعض مفاتة وإلا فنختم الدرس وندعوك على السؤال.